فإنك تصوم ثلاثة أيام إذا لم تسر، لأنه قال عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. خمس دقائق مسألة كثيرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.